بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف أو الناظم من الكلام والشارح من الكلام حول المبتدأ والخبر، بدأ يتكلم عن النواسخ، وبدأ النواسخ بكان وأخواته. النواسخ الأصل في أنها تنسخ جملة سواء كان أصلها المبتدأ والخبر أو ليس أصلها المبتدأ والخبر، كان وإن وظن، هي الأصل فيها أنها تنسخ، وكاد كذلك اللي هي أفعال المقاربة تنسخ أحكام المبتدأ والخبر. منها ما ينسخ حكم المبتدأ ومنها ما ينسخ حكم الخبر، ينسخ الحكم في الإعراب. يعني الأصل أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، كان ترفع المبتدأ يظل كما هو والخبر ينسخ، إن العكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الأصل أن المبتدأ مرفوع لكنها تنسخ حكمه من حيث الإعراب، وظن تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وكذلك كاد لها حكم إن، فإنها تنسخ حكم الخبر ويظل المبتدأ كما هو. سنرى هذا. يقول: كان وأخواتها. طبعا كان وأخواتها الأصل فيها أنها أفعال ناقصة ناسخة، أفعال ناقصة يعني لا تكتفي بالمبتدأ، يعني لا تكتفي بالمرفوع، وناسخة يعني تنسخ حكم الخبر بعد أن كان مرفوعا يصير منصوبا، فتسمى أفعال ناقصة ناسخة، أفعال ناقصة ناسخة. وطبعا قد تأتي في مواطن أخرى تامة بمعاني أخرى، يعني تكتفي بالمرفوع، كقول القائل: إذا جاء الشتاء، أو إذا كان الشتاء، كان هنا بمعنى جاء، إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يؤذيه الشتاء، وأنا يؤذيني الشتاء على كل الأحوال منذ كنت صبيا، إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يؤذيه الشتاء، فكان هنا بمعنى حدث الشتاء أو جاء الشتاء. قال: كان وأخواتها ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برح، فتئ وانفك وهذه الأرباع لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. هنا جاء به كان وأخواتها وبين حكمها وما الذي تفعله في المبتدأ والخبر، وجاء به أخواتها وأحكام أخواتها. قال: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال بارحا، فاتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. وهكذا هو انتهى من الكلام عن المبتدأ والخبر، بدأ في الكلام عن النواسخ، نواسخ الابتداء، ويقسمان أفعال وحروف وأفعال. الأفعال: كان وأخواتها، وأفعال المقربة ليكاد وأخواتها، وظن وأخواتها أفعال الظن، والحروف: ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، نفي الجنس، وإن وأخواتها. فبدأ المصنف بذكر كان، طبعا كلها أفعال إلا ليس، إلا ليس، ليس طبعا فيها خلاف هل هي حرف أو فعل، والراجح من كلام أهل العلم أنها فعل وليست حرفا. يبقى ذهب الجمهور إلى أنها فعل ليس، وذهب الفارسي في أحد قوليه، أبو بكر بن شقير في أحد قوليه، إلى أنها حرف، إلى أنها حرف. طيب، هذه الأفعال عموما ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها كما يقول المتأخرون، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. هذه الأفعال قسما، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، يعني دون ما تصدر بما ولا لا ولا شيء. كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار، ثمانة أفعال هذه تعمل بلا شرط ولا قيد، لا شرط فيها ولا قيد. طيب، ومنها ما ينصب، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر لكن بشروط. منها ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، زال برح فتئا فك، لا بد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. يبقى زال برح فتئا فك، زال برح، يبقى عندي ثمانية أفعال تعمل بدون شرط: كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس. منها ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي، زال برح فتئا فك. فمثال النفي لفظا: ما زال زيد قائما، هذا نفي، ومثاله تقدير ومثاله تقديرا قوله: قالوا تالله تفتأ، يعني لا تفتأ، تفتأ يعني لا تفتأ، تذكر يوسف حتى تكون حرضا. ولا يحذف النفي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية، قالوا تالله لا يحذف إلا بعد القسم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآيات الكريمة، قد شذ الحذف بدون القسم، كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، والمعنى لا أبرح، وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا، يعني لا أبرح، يعني لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي. وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا، يعني لا سأل في غنى، فإنه من قوم كرام، ما بقي له قومه، هذا أحسن ما حمل عليه البيت. ومثال شبه النفي المراد به النهي، شبه النفي النهي، كقولك لا تزل قائما، هذا شبه النفي، لا تزل قائما، لا تزل من أخوات كان، وهي عاملة لأنها مسبوقة بشبه النفي هو النهي، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، وقائما خبر لا تزل منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، هذا دعاء طبعا، لا يتوالى حرفان بمعنى واحد لغير توكيد، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ألا يسلمي، ألا يا دار سلمى اسلمي، يا لا تدخل على الأفعال، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله هذه الأربعة لآخر البيت. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، يبقى هذا شرط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، وذكرها ودام قال: أعط ما دمت مصيبا درهما، أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما، مصدرية ظرفية. ومنه قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا أو مدة حياتي. ومعنى ظل ده يذكر المعاني، ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات ليلا، ومعنى أضحى في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء. يبقى معنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، وأضحى اتصافه به في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، ومعنى ليس النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، نحو ليس زيد قائما، أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا. ومعنى ما زال وأخواته ملازمة، الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال زيد ضحك ملازم للضحك، ما زال عمرو أزرق العينين ملازم. ومعنى دام بقي واستمر، معنى دام بقي واستمر. ثم قال: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني إذا اشتق كان يكون كن، هذه كلها تعمل عمل الماضي، الأفعال الماضية ناقصة ناسخة، وما اشتق منها سواء كان في الأمر أو في إن صح يعني الأمر أن يأتي منه الأمر أو المضارع، فإنه كذلك يعمل عمل الماضي، وهذا معنى قوله: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف، وهو ما عدا ليس ودام، ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما. قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون فعل ناقص ناسخ ومضارع طبعا، والرسول اسمه، وشهيدا خبره، والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط، يبقى اسمه الواو، كونوا الواو ضمير مبني في محل رفع اسم كان أو كن، وقوامين خبره منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة، واسم الفاعل نحو زيد كائن، يبقى اسم الفاعل اسم المفعول وهكذا، كائن طالما أنه يعمل عمل يكون، زيد كائن أخاك، كائن هو أخاك، يبقى اسمها وخبرها. وقال الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، يعني ما قيمة أنه يتكلم كثيرا ثم لا تجده في الشدائد معك، ما هذه القيمة؟ وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. المصدر كذلك، واختلف الناس في كان الناقصة، هل لها مصدر أم لا؟ هل لها مصدر أم لا؟ والصحيح أن لها مصدرا، اللي هو كائن كما قال، أو كون، مصدرها كون، كان يكون كونا ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. كونك، كون هنا مصدر، فتعمل عمل كان، والكاف اسمها، كونك إياه عليك يسير. لو أردنا أن نعرب كونك إياه، استعمل مصدر كان ناقصة وأجراه مجرى في رفع الاسم ونصب الخبر، رفع الاسم ونصب الخبر. طيب قال ببذل وحلم، ببذل جر ومجرور متعلق بسادة، وحلم معطوف على بذل، وسادة فعل ماض، في قومه الجر والمجرور متعلق أيضا بسادة، وقوم مضاف والضمير مضاف إليه، الفتى فاعل سادة. كونك كون مبتدأ وهو مصدر كان ناقصة، فمن حيث كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر وهو قوله يسير، ومن حيث كونه مصدر كان ناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمه فالكاف المتصلة به، فلهذه الكاف محلها أحدهما جر بالإضافة والثاني رفع على الناس أنها الاسم، وأما خبرها فقولك إياه، فكونك إياه، وقوله عليك جر ومجرور متعلق بيسير، وقوله يسير هو خبر المبتدأ على ما ذكرنا. قال ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وما لا يتصرف منها، هناك بعض الأفعال لا تتصرف، يعني تلزم الماضي، لا تتصرف، لا يأتي منها المضارع ولا الأمر ولا غير ذلك، وهو دام وليس. وما لا يتصرف منها ودام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه، وهو زال وأخواتها، زال وأخواتها، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، زال وأخواتها، زال وأخواتها. طيب ثم قال رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. وفي جميعها توسط الخبر أجز، يجوز أن يتوسط الخبر بين المبتدأ، وكل سبقه دام حضر. مراد أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقدمه على الاسم ولا تأخره عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم، استقدم من باب الجواز يعني. طيب متى يجب تقدمها على الاسم؟ قولك كان في الدار صاحبها. لماذا؟ لأن لا يجوز أن تقول كان صاحبها في الدار، لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ومعنى، كان في الدار صاحبها، فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر، لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظ الرتبة ما ينفعش. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قوله كان أخي رفيقي. لماذا؟ لأنه لا يتميز، يعني الآن لا تظهر علامة الإعراب، فلا نستطيع أن نميز هل كان رفيقي أخي أو أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر، لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب، عدم ظهور علامة الإعراب، فلا يجوز إلا كان أخي رفيقي. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد، لا إشكال فيه، كان زيد قائما أو قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والمعنى خارج القرآن وكان نصر المؤمنين حقا علينا، يعني هذا هو الأصل. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بشرط المذكور إن لم يكن هناك إشكال يعني. قال: ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. قال نقل كذا والصواب كذا، فهو يضعف هذا القول. ثم ذكر قول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فليس عالم وجهول سواء، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء. طبعا قصيدة السماء لابن عدياء المشهورة: يعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت له إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول، الآخر ما قال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد، والصواب جواز. وقال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم، ذكار الموت، تذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الهرم تقل في اللذات أو تنتهي، وكذلك الموت. لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته. طيب ما الشاهد هنا؟ الشاهد أنه وسط الخبر بين الاسم والفعل. لا طيب للعيش ما دامت، الأصل أن يكون لذاته منغصة، فقال منغصة لذاته فقدم الخبر، وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر، لأن كل العرب أو كل النحاة منع تقدم خبر دام عليها، دامه وكل سبقه دام حضر. كل يعني كأنه يشير إلى الإجماع بهذا. قال وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر، إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها. وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصل بها، نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد، وهذا مسلم. وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها، نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد، على هذا حمله ولده في شرحه ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحابك ما قائما دام زيد، كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمت، فهو جائز. وهذا اختيار الشارح ابن عقيل رحمه الله. طيب، ثم قال رحمه الله كذاك سبق خبر ما من نافيه فجيء بها متلوة لا تالية. ثاني، كذاك سبق خبر من نافية فجيء بها متلوة لا تالية، يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نفيه، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله، نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زيد. وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. وقوله أجاز ذلك ابن كيسان والنحاس إنما يشير بذلك إلى ضعف هذا الخلاف، وأن الأصل إنه لا يتقدم، لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نفيه، لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نفيه. الثاني، ما لم يكن النفي شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد. وأجازه بعضهم، وهذا يشير إلى أن الخلاف ضعيف. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو. ومنعه بعضهم. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد، وما قائما كان زيد. ومنعه بعضهم. كانوا وكنا فما ندري على وهم فيها إثنى أم هم عجلوا. كانوا وكنا فما ندري على وهم أنحن فيها لبثنا أم هم عجلوا. ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فاتي ليس زال دائما كفي. اتبع. قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني اصطفي خطير، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فاتي ليس زال دائما كفي. في بعض الأفعال لا تكون إلا ناقصة، وبعضها يمكن أن تستخدم ناقصة ويمكن أن تستخدم تامة، والتمام بمعنى أنها تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. يبقى اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليه. ذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع، وأبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها. وهذا هو الأصل، نقول إن احنا بحث واستقرأ لسان العرب فلم يجد أن الخبر تقدم عليه، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا، وقد تقدم على ليس، قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العام. وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسم، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا، لا يستعمل إلا نقص فقط في النقص، يعني لابد أن يأتي له اسم خبر، يعني لا يكتفي بمرفوعه لكن لابد معه من منصوب. والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب، يحتاج معه إلى منصوب. قال وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة نحو زالت الشمس، وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. طب أعطني أمثلة على التام. قوله تعالى وإن كان، يعني وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فاستعملت هنا تامة. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت، يعني ما بقيت السماوات والأرض، استعملت تامة. وقوله تعالى سبحان الله حين تمسون تدخلون في المساء، يعني وحين تصبحون تدخلون في الصباح. ثم قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها، الذي ليس بظرف ولا جر ومجرور، وهذا يشمل الحالين. أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آكلا، هذا معمول الخبر، كان طعامك زيد آكلا، يعني آكلا طعامك، هذه ممتنعة عند البصريين، لكن أجازها الكوفيون. يبقى يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، فهذا ممتنع عند البصريين، تقول كان طعامك زيد آكلا، أو كان زيد آكلا طعامك، هذا معمول الخبر، يعني مفعول لاسم الفاعل آكلا، هو معمول الخبر. فكونه يتقدم على الاسم هذا منعه البصريون وأجازه الكوفيون كما في هذا المثال. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، اثنان، ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيد، ممتنع عند سبويه وأجازها بعض البصريين. المهم الخلاف وارد، ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جهزت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد، وهذا لا يمنعه البصريون. فإن كان المعمول ظرفا أو جرا ومجرورا جاز إيلاؤه، يعني اتباعه، إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين، نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا، هذا كله جائز. ثم قال ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع، ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. جميل، يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها، فأوله على أن في كان ضميرا مستترا، هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. قال فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، وتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، يعني بما كان هو إياه عطية عودا، يبقى فيه ضمير شأن هنا، بما كان إياهم عطية عودا. طيب في هذا البيت طبعا للفرزدق يهجو جرير وعبد القيس، وهي من النقائد بين الجرير والفرزدق، أولها رأى عبد قيس خفقة شورت بها يدا قابس ألوى بها ثم أخمد، فالشاهد فيه بما كان إياهم عطية عودة، حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر كان وهو إياه على اسمها وعطية مع تأخير الخبر وهو جملة عودة، فلازم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل واليه، وهذا هو ظاهر البيت. والقول بجواز هذا الظاهر هو مذهب الكوفيين، وهم يعربون البيت على الوجه غير المرضي الذي ذكرناه في العرب، والبصريون يبون ذلك ويمنعون أن يكون عطية اسم كان. ولهم في البيت ثلاثة توجيهات، الأول وهو الذي ذكره الشارح العلامة تبعا للمصنف، أن اسم كان ضمير الشأن، وعطية مبتدأ، وجملة عودة في محل رفع خبر المبتدأ، وإياهم مفعول به العود، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر كان، يبقى ضمير الشأن هنا. الثاني أن كان في البيت زائدة، وعطية عودة مبتدأ وخبر. الثالث أن اسم كان ضمير مستتر يعود على ما الموصول، وجملة عطية عودة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. طبعا هذه ثلاثة أوجه لهم. ومن ذلك فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. طبعا الشاهد هنا وليس كل النوى تلقي المساكين، إذا قرأ بالتاء المثنى كده تلقي، فيخرج البيتين على إدمار الشأن، وليس هو كل النوى تلقي المساكين. والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعوض خبره كما ذكرنا، وإياهم مفعول عوض، والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر هو ضمير الشأن. التقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم ليس، وكل النوى منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، الفعل والفاعل يعني في محل رفع خبر ليس. طيب ثم قال وقد تزاد كان في حشو، تسمى الزائدة، كان زائدة، كما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح، الأصل الكلام ما أصح علم من تقدم، فجاء بها هنا زائدة، جاء بها هنا زائدة، فقد تأتي زائدة. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، قد تأتي زائدة، هذا معنى كلامه، تأتي زائدة. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، لله در أن شروان من رجل ما كان، يعني ما أعرفه بالدون والسفلي، لله در أن شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون والسفلي. ومنه أبا خالد ما كان أوهى مصيبة أصابت معدا يوم أصبحت ثاوية. ومنه قول امرؤ القيس: أرى أم عمرو دمعها قد تحضر بكاء على عمرو وما كان أصبر، وما أصبر ما كان أحسن فيك العيش مؤتنفا غضا وأطيب في أصالك الأسطبا. هذا كله من الشواهد على أنها تأتي زائدة. يبقى كان تأتي على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثانية التامة والزائدة. ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره مثلا، زيد كان قائم خلاص، والفعل مرفوع نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم، رجل قائم يعني. وهذا مفهوم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، إنما تنقص زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماعا. وقد سمعت وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم: ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس، ولم يوجد كان أفضل منه، ولم يوجد أفضل، زائدة هنا بين الفعل والفاعل. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقولك: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام، يعني جيران لنا كرام، فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله: صرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة، على المسومة العرابي أصلا، فإذا كانت زائدة. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، قد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب: أنت تكون ماجد، أنت ماجد يعني، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.